إنه سميع مجيب، وأن يديم علينا نعمه كلها ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، إنه سميع مجيب، وأن يمتعنا بالصحة في طاعته والعافية في دينه وتقواه، وأن يجعل كل لحظة من لحظات أعمالنا زادا من التقى وعملا صالحا يرتضى، إنه القادر على ذلك والمسؤول عنه. أن يديم علينا جميعا عنه، وأن لا يقطع رجاءنا فيه، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات والحركات والثقنات. أن ينفعني بما أقول، وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن يجعل اجتماعاتنا خالصة لوجهه، وأن يفيدنا الفائدة التامة المباركة، وأن يجعلنا مباركين فيما نقول وما نفعل، إن مباركا فينا في القول والعمل، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. درسنا الليلة السنة الماضية الحمد لله وصلنا إلى الدرس 23 في تفسير القرآن الكريم، وكنا نتكلم فيه على ما ورد في سورة مريم من قصص الأنبياء. ابدأناها أولا بنبي الله زكريا اللي افتتح مولانا بسورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وذكرنا ورأيك يحيى بن مريم معناها يحيى بن زكريا، وذكرنا بعد ذلك واذكر في الكتاب مريم، وذكرنا الولد اللي أعطاها مولانا اللي خلق مولانا بالأبو وهو عيسى بن مريم، وبعد ذلك وصلنا إلى أبينا وأبي الأنبياء وأبي المسلمين جميعا إبراهيم خليل الرحمن، وجبنا عنه بعض الدروس، وصلنا في الأرقام أرقام الدروس وصلنا إلى 23، والليلة إن شاء الله نبدأ بالدرس 24 من تفسير سورة مريم من خلال التركيز على ما ورد فيها من قصص الأنبياء. نرجو الله سبحانه وتعالى منه القبول والسداد والتوفيق، إنه سميع مجيب. وبما أن انقطع الفترة فوتنا في الراحة، والله غالبا متوقفين عن التدريس، لا يعود بعض الناس ما تذكر ياسم الأمور، وفي زمننا اليوم الحار فيه قلم، يقول الواحدين من أمور التاني الخفيف خارج قلمهم يكتبوا به الشاشرة يكتبوا به الشيء يمحون، ما نعرف اسمه عند بعض الناس، راسه من قدام يكتب وعقابه من لورا يمحي، متخلط فيه الكتبة والمحي، لقلوم الأخرين يعرفوا لا يكتبوا يعني ما فيهم شيء يمحي، وهو قاع ما سلط حاجة عاد راسه يكتب وعقابه يمحي، ويعاد في زمننا اليوم هو الخالق. الواحد يتم انه الكتبة في راسه يلين يوحوا من عندك يدخل في جو ثاني مت حاجة يعني كان في راسه. آفة طارية في الزمن، عاد اللي يكتب ووسخ وقصر وتوه وقليق المخلوق تسكن فيه رواية حتى يصلي الصلاة مع الإمام إن يوفى تسول الإمام من السورة اللي قرأ فيها، يقول لك ما نعرف ما فاق قاعد اللي قرأ الإمام، ومعي واقف من راه يقول آمين آمين علش ما عرفت هاي أيوة ما يعرف، كان وجاب 4 ركعات والله 5 والله 6 إلا وتطافية شر ما تعرف من صد، وهذا ما هو مارد شي متعدل نعوذ بالله. عودوا كاملين عارفين لأننا ماشيين عن هذه الدنيا، وإن اللي تراعوا فيه كامل اللي كي يتلفز الدنيا اللي كي اللي تشوف في التلفزة تم عدك بيك تراعي في الوتات واروقيه العياط ومرد حال في عينيك يعني هيا لك يا متلات. جاءت صورة أخرى وتم مشغول بصورة تتربها واحدة أخرى إن يوفى لك له ذا كامل إلا الصرابات كنت ينعتونه الدنيا الوقيه ماشين على ظهرها والموتى يتبكاوا من عذاب القبر ووحشته تحت تراب اللي واطع عليه تضحك وتجوق وترد وتشبع وتتقرع انت الفوق جابر الهواء ومحكوم عنك الحساب والملائكة ما هادوا هادوا الجنود صنادرة مولانا ما ترعي في حد منه عند منين يقرأ بجلك ينحكموا عنك جميع وجوه المخارق لا جميع اللي ترى ما تشوف منه شيء ويطلص عليك الا جنود مولانا الملائكة صبط صبط واحد يعني بلوخ ما تقد يقول الواحد حنيني ولا تهربل به اللي التهربيل ما يفهمه قال ولا تقد تهرب به اللي داركتك الموت ومقفور عليك بطين قالها الاقبر واهلك اللي كنت قاعد توكل لهم الحرام رفدوك في نقر مخله من اللباس وحفروا لك كي جيبه وردموك وقيموا عنك ما لقى ابوها اولادك اللي عادوا خارجين والمراه والمراه راهي تزوجت والله راهي تدهن اول نهار وعقاب الدور راجل اخر ونين تتكي معاه تقول له على انه هو اول راجل قطرات وتنكرك انت وتنكر لكن كانت تقول لك كانت تقول لك اياك تطيح منك نحاسه وتنافق له وعند بني تردم تصبح تقول انها ما قطرات قاعش انك انت ليش من قهاوي وتعيبك والبليدر كنت تتكي فيها انه بيت رقادك انت عاد رقد فيه راجل اخر والاولاد راهم الزوج وعادوا قاع يلودوا العليات خراط وحد والمال راهو طاير ومع ذلك انت تفتش الليل والنهار من ربك من نبيك ما دينك انت كنت مني هذه الطرنيش اخبار هذه الدار بانيها مناش فيها شي مسروق وفيها شي ملقوف وفيها شي دين وما هم يخلصوا وفيها وفيها ويساخر هم اللي حدودها بكاتها يساخره ما يعود في زر جار قد يظلمه ما قلع له ما يطر والله ما يطرين والله حتى اللي بلا اصله قيم ماشي ولا اللي قدر على حد يقبضي عنده يتم انه فوق ريش ويتنهد يعني يجيه ملك الموت وينسل من الروح وإذا هو عاد من غير مخلق لا يندار من غير لقبرته لا كامل عاد سينما وعليه يا الله كل واحد منكم امسى واصبح يعرف عرن الليل ما فيها رقاه لا يتقبض روحه يكون في الليل والله في النهار ويرتك تخاه من الليل والنهار يعني تشوف الليل جاي ينخلع لعل يعود ليلتك ولا شفت النهار اطلع يا ما تستقبله بطاعة مولانا لعل يعود نهارك لأنك انت فرض عليك تنقبض في واحد ولا تخل عليك الأسبوع لا تفرح به انه أسبوع الشغلة حتى يقد يعود أسبوع الموت أرعى من الأسبوع وأرعى من الليل وأرعى من النهار وأرعى من لوكي وأرعى من الشراء وأرعى من ذا كامل بهلي فم قنبلة والساعة اللي حركها مولانا شوركي ينتهج لك لا تفلش تم قلبك واقف وعندك منتر في القلب المنتر اللي تكسر ودنك تسمع طن طن فيها بيه اللي ترقلي المينيتات واللي تطرح يدك على قاشوشك له فيك منتر يرقلي عمرك اطرح يدك على قاشوشك حس القلب طق طق طق طق ذيك منتر الاجل عند منين يوفى الاجل تسكت المنتر بها اللي ما ترى عندك تعد يا اللي زاني لا ترى يزنى يعرف ان الزنا من اسماء سوء الخاتمه يتزوج عمله ما عنده صداق يرفد الدين ما يزنى يا اللي يكذب يرعى لان لعنه الله على الكاذبين يا اللي غش اراه النبي صلى الله عليه وسلم بريء منك قال من غشنا فليس منا لا تغش المسلمين عود صافي يا اللي خادع يخادعون الله وهو خادعه يا اللي مولى مكر ولادك تعرف من يجعلهم ايه مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين الإنسان الماكر يدمر مولانا حاله كامل. يعقب يجول أيام اللي يعود الدار خربت والمال خرب والأولاد تفلسوا ويأخذها كامل دمروا المالي. لا تحسد لأن الحسد يوكر الحسنات كيه وكيل النار اللي احتبر رقي. لا تخون لأن الخيانة مولاها ملعون. إن الله لا يحب الخائنين. شيء ما يبقي مولانا يتوبين. لا تدير في جوفك شي حرام. مولانا يمثل الطعام اللي حرام يني يندار في جوف. قال إنك لا تعتبر إنه لقمة ولا تعتبر إنها شقمة. عرف إنك حورت النار في جوفك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ودور من يدخل النار وراء وسيصلون سعيرا. لا تعود النار قادي عليهم فوق والنار توكل جوفهم من الدار. إذا ما يخاد حد رف. إذا نكثروا من ذكر الموت. حد يعود يتخمن في الموت يكرم الله بعدة مسائل. يعود عاد يرضى بشوي إن يشبر عشروقيات وهم تمونك بها اللي عارف إنه يقع ما يعرف كانوا ليه وكلوقة. هو ما يعرف كانوا ليه يحضر فيه. ولذلك واحد يطرح سقيب أمار ولهله ويموت هي مزارة فمجة. يجيب لهم بقرات يحربوهم وموت مزاروا يحرب. هو تعادم على ومرة يطرح شي من المقصين ويدير ياسر من السقيب ويقعد انه تاجر يحدى نتاي ورد مع بطاري طيح ليه السقيب. هذا الطون عاد على راسه. واحد يقضى وبتة زينة تعقب تكره تعود سبت وبته وسبت وقمت وسبت تجارته وسبت مدحه. إذا كامل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا بعد فهمتوا الليلة نعدل مذاكرة سريعة مع خليل الرحمن هذا الرسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أمونك اللي في الدنيا ومونك الخالق مخلوق إن تنقبض روحه له ما واقف عليه ملك يقول له من ربك بها اللي هو متخطى الرأس فتواقه صالح ومتأكد على أنه قايش رضا مولانا ومولانا من يرضى تعود عسى منك التراب تتقدم معاك الأرض ويتقدم معاك الهواء ويتقدم معاك الكون ينقمص كامل انه يتكايس انك انت راضي عنك المليك. وهنا اعطيكم مثال ولله مثل الاعلى. الوزير ضرك ينين يركب سيارة يعودوا جندرمري ذاك الزمن متحركين ويفتشوا كل وتر ويهينوا الركاب يتموا يوقفوا ذيك الوتر فر ذيك يوقفوها ويعنكتوها وافتح الدورة وافتح القدام. ذي هي وتك انت وزير عند من يتقابل معاه وله فيها السيد الوزير. الوزير ما يقدر يعطيه بكل به اللي انت واحد من عمال الرئيس وراضي عنك الرئيس ولا يقدر يعود العمال يسيعوا عليك لا دبهم اللي يعرفوا انك مقرم من رئيس الدير. ولله مثل الاعلى الملائكه ما اللي بهم اللي راضي مولانا عنهم الحكمات اللي يوقفوا عليهم يعني يوطى فيهم مخلوق عارف ان مولانا راضي عنه ما يحصروه به اللي تواقوا صالحين قيم. هما يلودوا للنصوص ويحكموا يتعبوا اهل النصوص. اما حد عارفين ملك السماوات والارض راضي عنه هما مطيعين مولانا ما يهقل عليه. الى ذاك ملك الموت وخرصك وهو ملك مقرب لا يعصي الله له ذلوشه ما يعصي الله. جاءك منكر ونكير يهو انت ما تعصي الله من ربك يهو المخلوق محقق فيهم يخرص ربي الله هو موشك ابراهيم خليل الرحمن. هذا الرسول تم يعظم مولانا يرين اعطاه ياسر من مقامات غريبه يرين تصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا آدم على سيدنا نوح، سيدنا لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، داود، موسى، عيسى، زكريا، اليسع بن الكملي، هارون. ما ترى واحد من الأنبياء من القبرات يحيى لك كما صليت على إبراهيم. إبراهيم هذا ما هو طبيعي، ما يندار مع خاتم الأنبياء أفضل الخلق، ما هو راجل واحد من جميع أنبياء الله وهو خاتم الأنبياء. والغريب أنه هو يبقى الكبير، هو اللي متبلص من الأنبياء. ثم شفتوا الضوء في نواك شو والله قاعد في جبريدة عنده يزين، يزين الضوء ويزين الضوء، هو اللي جاي منه الضوء ويمتق منه السلوك للديات ويعود مضوي للمقاطعات. يا غير كل سلك شفته والله دا يعرف انها من ترال من يزين. اجعل الله تعالى الأنبياء نور إبراهيم من ترين سلوكهم فر من إبراهيم خليل الرحمن. هو يزين، قال وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف. ويتم يحكي أخباره يقول ومن ذريته من أولاد داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك الجمس وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الطعن وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالم. هذا يزين، هذا يزين رب كبير، هذا قرب ما تطلص منه ذا من الديات اللي تروي في الأرض، هو في طبقات الأرض ومع دياته مطلصة في الكون وتم يمتق منه الديات. وآخر داية منقوطة منه خاتم الأنبياء، قطة رمولارة طلبة فوت 2000 عام وزيادة حدها جبرة جابتها 2000. حدا منكم من يطرم مولارة ذلك يقول هذا عرض الدعوة ما استجابت، قلت استجابت يا غير عمارتها ما فات جبر الزمن هل تنزل فيه. يحود مولانا محدد لها زمن استجاب لك يا غير حاني وقتها. ومرة تعود الإجابة أكبر من زمنه، زمنك ما يقدر فده. قال ربنا وابعثيهم اللي هو إبراهيم أطرم مولانا، قال ربنا وابعثيهم رسولا منهم أطلص فأولادي رسول منهم يعدلهم يعدلهم. بعد 2000 وزيادة كما يقول بعض المؤرخين تم النبي صلى الله عليه وسلم ينبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الرسالة، جاء الخبر من مولانا انت عنك طلبت إبراهيم ذيك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم انت. قال لهم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا طلبت مولانا ذيك اللي تقرأ في القرآن ذيك الدعوة استجابت فيانا بعد من الزمن. لا إله إلا الله، رسول دعوته تجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوات غريبة. ولذلك فيه الدعاء تعرفه اللهم رب هذه الدعوة، معناها نفهم الدعوة الخربانة زارقة باتريتها، تعود دعوة غير ما يتم فيها خلل. شفتوا هذه المنزلة، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل محمد ما أنكم مسؤولين عنها، خديجة بنت خويلد رضي الله أم المؤمنين، وعائشة بنت الصديق، وحفصة اللي انطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها زينب، معناها زينب أم اللي انطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل قال له قال لك مولانا ردها زوجتك هذه، ردها لعصمتك لأنها صوامة قوامة، بات قائمة الليل وصوام المولى. انتم الواحد منكم ايام في الامر يفطل لمرقع الصوامة يقول اوه الدح صلاة كلمتي يا زاد، وهذا الدين، هذا الدين الطاري، حتى انت المخزي الطاري، انت يعدلت الدين الطاري، حتى انت ملي من الخزو اللي طاري، هي بعد دين طاري وانت قاع خزو من مذاله طاري. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد مع خديجة والله، لكن يجي جبريل يقول له قال لك مولانا تسلم له، تبلغ خديجة من الله السلام. اللهم لا تحرمنا ونحن نسلم، الله يا ربي لا تحرمنا من فضل. أنا قاعد يتقدم زال في الدنيا، يجيه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يا هو أنت من السلام ومنك السلام، وجاي من عندك السلام المخلوق مازال قاعد مسلم عليه رب السماوات والأرض؟ قال له بلغ خديجة من الله السلام وقول لها أنه قال لها مولانا أنه بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا نوع من الياقوت، ما تسمع فيه كلمة تحقل عليها ولا تجبر فيه شي قدر عليه. سلم عليها وقول لها أنها عندها بلاصة في الجنة ما قط سكت. قال راضي مولانا عائشة قاع عالم آخر. ماركو شفتوا أهل محمد إنها عيال وذاك الأتباع آل الصا إبراهيم أمني الملائكة جاءوا على شكل خطة وجاءوا لإبراهيم خليل الرحمن وخالقة واحدة منهم اللي هي سارة هي المقصودة بالكلام كانت تسرفي متوصف لها أن الرجال رجالة موريتاني والله ما نعرف ما يقدوا يقعدوا ما قال حد عمر ونين ما يعمر ما يعمره ما قاع ما ينطلسوا مراد يجمعوا الله على الوكيل والشراء عند من يجوه الخطر قامت هي تسرفي وعادت تهيئ الطعام لعل يجي خاطر ما انكرم والمرة هذه الخطار ملائكة قال يا غير مكيهم قولوا لابسين الدراري على شكل رجال وهي ما هي فاطنة ما هي معدة لهم يكون رجال اتم انها تسرفي لهم ووادفة تصنتهم اللي لا يردوا على إبراهيم لا يبلغوهم الأخبار يعني فاطنة في كلامهم أعلنهم ملائكة إن الرجال اللي عندها للسرفيرهم الطعام براتات بقاهم طرحة والشرام ما يزقل شيء وحسهم يخاطبوا إبراهيم فاطنة يعني سمعتهم بشروا إبراهيم وقالوا له قالوا له كلمتين واحدة خلعتوا واحدة فرحتوا قالوا له نهي ندمروا الدشرة اللي حلاك قال لهم آها آها فيها رسول عنكم لا تطفوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال لهم إن فيها لوطا فيها رسول قالوا له لا تخلع لي إحنا عندنا لائحة وحدثوا ما هو فيها ما هو لا ينطفق قالوا موريتاني مرسل مولانا ما يذهبوا عندكم الملائكة لا يذهبوا ما يتغيطوا حد حد ما عنده نمرو ما هو لا يجبر نمرو وحد ما اللي قاصر ما هو لا يحضر وحد على بابه يمره يمشي يتكى عند أهله ما يحتاج الرنك دور يجمع حقه كامل الغارة منقص قالوا نحن أعلم من فيها استبشر بيك الرواية يتمه على شيء قالوا عندنا مولي رواية أخرى مولانا مبشرك منه لا يعطيك ولد ولد وذاك الولد لا يعود مولي بوله وهما الاثنين أنبياء لا إله إلا الله اللي سمعت ان لا يخلقون هالشاسر ارتباط راسه خبطت وجه قال مولانا فصكت وجهها قالت لهم اللي تقولوا طبعا اللي تقولوا فايكن عليه طبعا تخبروه بنيانا هنا شبر الشاسر وانا شيباني يحقاربني القيام وهو شيباني كيف يخلقون الاولاد قالت عجوز عقيم ما قط شبرت الشاسر وشيباني والراجل عندي اريد وانا عجوز وهذا بعلي الشيخ قال ان هذا لشيء عجيب الملائكه ما تلاقوا قاعد متخاطبين مع ابراهيم وهذا من اكرام الله وعلى ال ابراهيم خلوه هو قاعد ما تلاقوا متكلمين معاه وعادوا يخاطبوها هي يعني قالت شيء عجيب قالوا لها اتعجبين من امر الله انت يا عقيدتك يا كلها عندك عرفتي إن ملائكة وإحنا نخبروا عن مولانا تأتي تقضي لنا شبه الفلسفة والمراد الخاربين أمارو لا عادة مع الله شيباني هو شيباني نقول مولانا كن فيكون يتقلب الكون كامل الله هو الذي خلق المخلوق وخلق العادة وإذا أراد غير العادة وأتى بأشياء جديدة إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قالوا لها تعجبين من أمر الله رحمة الله ما حل الشاهد قال لها انتم هذه الأسرة ما هي كيف عليها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عندكم رحمة من مولانا وبركات وبالتالي لا غرابة إن خصكم الله بشيء لم يعطيه لمن قبلكم يا أدخلكم والله ما أدخل إبراهيم أن يجتمعوا جميع كل أهل لا إله إلا الله أن يجتمعوا في الأرض يقدم إبراهيم إن قال أنت هو الإمام ما قد حد يسمع. إبراهيم إمام لكل من آمن بالله، ما في حد يرفع كلمة لا إله إلا الله إلا وإبراهيم قدام. قال مولانا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. خلق كم دارك تقدم؟ أيوة، إذا عادت الناس مديبسة ولاش أحد نمسي ولاش مرحد مومن، يقول له إن إبراهيم كان أمة قاع، هو قاع ما هو محتاج إلى حصرة الناس، هو إمامهم ولا تردى ودينس كاملين. إن إبراهيم كان أمة، هو قاع أمة عند الله، ما هو راجل، هو عبارة عن الخلق. لا إله إلا الله. إن إبراهيم كان أمة، أمة خلق كامل مجتمع ذرات، ما في حد يعبد الله عبادة ما الحق إبراهيم خليل الرحمن قدام. لا تذكر الله في وقت إلا وإبراهيم سبقك، ما تصبر المولانا اصبر ما له خليل الرحمن قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم أطلع في الليل ليلة الإسراء، صلوا به الأنبياء في التراب عند بيت المقدس. هذا الحمد لله قط قلنا منه ياسر في الدروس السابقة، يا غير فيكم ما حدين يبس نختاروا الرقن والقربة سابقنا حقنوا فيها، سابقا ركز لكم على آية من القرآن خاطر نعدل بكم جولة. كانكم تفهموا قيمة إبراهيم يعود لين قالكم قال إبراهيم خليل الرحمن، يجي الواحد منكم راقبة طبيعته يفطن اللي يذكر ما هو شخص عادي. جميع من آمن بالله هو إمام، وإن تفرد وحده إن إبراهيم كان أمة. إيش قال إن رب العالمين جاءتنا السنة وخالق ليلة من النبي صلى الله عليه وسلم تاكيه مكة، جاء جبريل ووقف للبراق داب خلقها الله ما معروف هي منين ساكنة، ولا ينعطى له الحش ولا معروفة هي منين ساكنة. جاب هذا الملك راعي منين مقزينات مولانا، قال مولانا ما خالق شيء ما هو عندي مغفور عليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما في شيء ما هو عندنا احنا مخزن، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما يحرك منه شيء ما هو مرقلي ومعروف له. أركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقود به جبريل، لا إله إلا الله، ما برك فيه في جماعة مرة يعود اللي يقود بيك، انت راكب فوتة مليانة من الأجنبيات واللي يصوق بيك منسوخ، وتعود يجميع كاملة لا من أهل عكسدة السائق منسوخ أصلا ما يوقف للوقت ولا يطهر، ولا جانب يتعاركوا في قرلوته وانت قاعد فم شاب واحد ما يقدي، وانت قادين عليك الشهبان يكووك بالمعاف، إلا شاركتهم تخلق ولا سكت عنهم تخلق ولا تتكلم لهم يدايقوك، وانت في القرى حديدة مسخرها الملك ومديور عليها، وأنزلنا الحديدة فيه بأس شديد مسبب بأسها، وانت متعرض للبلاء في أي لحظة، هذا ما يمشى فيه ولا يتاب. لمسي تم يتقدم به الإجابة البيت المقدس، هذا المحتل إسرائيل قاتلها الله وعجل بتحرير بيت المقدس، الله عجل بالمجاهدين الصادقين المباركين علينا اللي يصومون إسرائيل سوء العذاب ويخزي بهم مولانا حكام المسلمين الجائرين، يذل المولانا به الطغاة ويبين عوراته ويجيب قوة منه. لا تخافوا في الله لومة لائم، ترفع شأن المقدسات وتحمي الحرمات وتقيم شرع الله في كل شبر من الأرض، وهو القادر على ذلك. بيت المقدس اللي نوصل له لهم الأنبياء حاصري، هو آدم أخير هذا يبقى الكبير آدم راعي لك صالح، راعي هود، راعي زكريا، راعي الياس، راعي اليسع، راعي هارون، راعي موسى، راعي إبراهيم خليل الرحمن، لحاصر كامل ومعدلين الصفوف وجايهم الإمام. إمام جاي مرفوع على البراق يقول بي جبريل. والأنبياء ما يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أول يا غير عندهم أمنير كاملين، ما فيه نبي ما يعرف جبريل بها اللي كان هو اللي وصل للوحي من مولانا وما تعارفهم على الأنبياء كامل اللي نشوفوا شيء جبريل راعي جبريل يريد ما يعرفوا جبريل يقولوا له يا من هو، يقول لهم هذا خاتم الأنبياء هذا هو الرسول اللي كنتوا تشبهوا أخباره حق الله هذا هو الرسول التالي والله راعي الذي يمد فيه الصبر والله كان فيدنا أخبار يا غير ما قد شفناه هو خاتم الأنبياء راعي هذا المخلوق اللي عظم الله كان يحاني زمنه وماتوا ما رأوا يا غير مذكر عنده يبقى اللي كلها يخرص حق الله هو خاتم الأنبياء هذا محمد رسول الله هذا نبي آخر الزمان أراعي هذا الشاب الأربعين زيد هو فارق بيش من الأنبياء اللي الواحد منهم عنده ألف سنة نوح عليه السلام ما هو شيباني شيباني قاع أخبار ورقاها مفوت ألف عام لكن ركن قالوا شيباني ألا لو دور النمر الثاني من فوق الشيبين شيخ الأنبياء دار المولانا لبيت فيهم ألف سنة إلى خمسين عام رأي كانوا كمل الألف والله زاد عليه وهذا كامل حاصل وهذا موسى كان يتكلم مع مولاه وهذا إبراهيم خليل الرحمن وهذا عيسى اللي قاع كلمته ألقاها إلى مريم وهذا يا زكريا وإنا نبشرك راعي واب وهذا يحيى خذ الكتاب بقوة والأنبياء متناظرين شوف لك هذا شوف شوف هذه واذكر في الكتاب شوف هذا راعي شوف شوف شوف حرم بهم وصل لأنه فهو من الصلاة لكن اللي خلق ما نعرف دار لهم مولانا مطلعة لكن المطلعات للسمعة ينقال لها المعراج خالق شي ينقال المعراج معناها الشكيه مطلعة دار التحت ويتمر مخلوق طالع معاها وينفتح له مقابلها من السماء لأن السماء مقرضية ولا قد يدخلها ما واحد معطي له لبن وحتى طلع من يخل المطلعات ينفتح له السماء وينقال إن الإنسان نيتلة تخرج الروح ينعت له المعراج المطلعات الطالع يشور السماء وأنه مسيكين يبلص عينيه في الرواية لما قد شاف يتبارك معاه الملائكة ويسل الروح تقبض الروح وعينيه طائرين بهاي رؤية المخلوق الطالع ما قد شافه من وان خلقه الله يا ربي برد علينا ذاك الملك السهل عليه واجعله لنا سرورا وجميع موتانا إنك السميع المجيب أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على وتمش الأنبياء ما نعرف مهم أنه له يخلق رواية غريب اللاني يلحق السماء الدنيا يكر جبريل يتلقى الملك يقول له لاك منه يقول له لاك جبريل يقول له تمر معاك يقول له معايا محمد يقول له رسل له هو ومشار ونمشي معطي له لذن يقول له والله يفتح له إن يدخل قال اللاني نفتح لي السماء الدنيا هو اللي فيها راجل ما عرفت منه قال تبرم على جبريل أخباركم حد يقبل أخبار من جبريل تفاصل أخبار زيدني الله الحكم والغريب أنه ملك خلقه الله خلقه الله قبل آدم وخلقه قبل الدنيا ومع ذلك زال سفيرا لله بين خلقه ولا تنبل روحه ما هنيته في الدنيا هذا ملك مقرب قد سمعتوا أن ملك ما هم صحة قد علمت أن واحد منهم محكوم في الطب قد علمت أن واحد منهم متوفى عالم آخر معطيل آجل لا تنتهي إلا مع نهاية الدنيا وفيهم قاعد يقعد ما يموت يعني. ما يموت بعد في مراحل معروف لاني نفتح له قال له يا من هو جبريل هذا الراجل قال له يا مانك عارف والله كذا قال له هذا أبوك آدم آدم ما نصلى نبيك بين صلاة الصبح لحقوا قدامه في السماء الدنيا قال له تقدم سلم على أبيك سلم على أبوك يا آدم هو ذا يقبل كبير هذا هو اللي فرق مولانا هذا الخرق اللي يتواكل وهامة العنصرية. يا الله يعرف على أول حد تعالى العنصرية إبليس ويا لقاش يهم يكبر وحدين والله يسقرهم على أساس اللون، لأنه لونه ما هو كفته، والله على أساس لغتهم، والله على أساس هاني. يعرف على أنه تليميدي مخزي متلمد على إبليس، ويعرف أنه دور يجره إلى قعر جهنم. أول حد تعالى العنصرية وهم انه يتفخر على الاخرين بحاله معينه هو ابليس. وتل ابن مولانا لحنا تم تسوق الى قيام الساعه، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الى قلت انه هو كحل، قلت يا كبيض، قلت واحد ازرق، هذا كامل لا فضل فيه، لا فضل للابيض ولا للاسود ولا للاحمر ولا للاخضر الا بتقوى الله. إلين يرضى مولانا عنك عود قاع لونك. موريتاني تم الخرص اللون يعقب يقول لك الواحد، لكن يقول لك لا معجون، معجون لون. انتم قاعش انتم عدلتوا شي من الطعام يتخلطوا عليهم اللون، لأنك انت تقص الوان المخارق يا عبد، قاعد يتخلطوا عليه. لا هو لك ما هو أحمر ولا هو أخضر ولا هو أكحل ولا هو أبيض ولا هو أصفر. ومرة يقول لك أنا آدم أصعر، أصعر شنو هي؟ من فم يعجنوه قاعد يتخلط عليهم كيل عيش، يقول لك معجون. هذا معجون السواك والله معجون، ايه هذا لا قيمة له عند الله، لأن الإنسان خلق مولانا من التراب، والتراب فيها جميع الألوان، فلذلك جاءت ألوان المخلوقات على شكل الأرض التي خلق منها آدم. وإذا كان أبوه آدم وأمه مرة واحدة قال له حواء، وقفل مولانا لا يحتو، قال يا أيها الناس لا فيكم حد يتفكر، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء ومتقادين في الأصل، وجعلناكم شعوبا وقبائل، ما هو إياك تتفخروا لتعارفوا. ينقال ذاك من الفلاني وذاك من الفلاني، يا ما في حد يرقب راسه أيوه، كأننا سوّلنا قلنا له يا مولانا إحنا عرفنا أن قبائلنا وجمايعنا أن لا إياك نتعارفوا، أجل أشبه عندك؟ قال إن أكرمكم عند الله يتقاكم. كان ما اللي سوّلنا مولانا قلنا له لماذا وحدين تفضلوا ولا وحدين؟ قال إن الله عليم خبير، أخبرنا في خلق أخبرنا. ولذلك تلحق الشاب اللي صحيح نفسه ومع ذا مقفول راسه ما هو قادي دمكي، وتشبر مولى بوتيق ملان مرصنديس وهو لو ودن حد يرقلي له، قل يا اخويا تاني متريت من الفضاء مالك ما تمتربي من الرقله، لهو لك مولانا افتح لك مرصديس وقفوا عن الرقله، ولهو لك واحد ذراعه معلوم يظل يتشنقل وروح قاع ويدير الفضاء مره ما يحصل عليه، ومره قاع يحصل عليه ويديره في البنت ويقعر مولانا الابنه ويقول لهم يا اخوتي الفضاء مره وتروي للجن، مره يعطيها له ويقلعها منه، ومره يشتغل حتى ولا يراها، ومره هو لك فاهم ومع ذا يظل معدل المظاهرات قدام الرئاسه، انا عندي الشهاده. ايوا اسمه هنا عدوله نعطات له الشهاده، وخلى القران ما قراه، وخلى الدين ما قراه، قيم جاي دور الرزق صبحت فيد تويقت اللي اعطاها القويله تعود شم الحش، ولا خلاها هو الى ودر الحش. اذا هنا عرف انك ذا اللي الدور معدل انه هو الرزق ما هو ضامن الرزق، يركب فوته ويظل يزقنا، ولا تبقى شارع في نواك شرنا وخلناه يروح في الليل يقول له شو السي اخويا الشقله ما يخالف لا والله متبارك يا قزوال ما بقيت علي من رواية، ولا رد حد قاعد يركب معي. ايوه عرفت اللي اللزم واللي ما يعطي الرزق. اولا يدور وته ويقول لك انا اني اجبر وته انا الشقاء، يعقم مولانا يعطيه الوته، ان يعطيه الوته يقول ما هي مشكله الخلق ياسر دورته من لا نرفد يحكم عنه الرفاده، وروح في الليل لا يجن قاعد عيال الوته انجبرت، وتكوري صليت الله تزقنا والراحه ما اجبرته الفضا ما فلقت. ايوه شنو واسو هو رزق مولانا وهي لا سبه ما جانا الحق. والله انتم ما يجد عليكم لا يتم ولا تراس. ايوه اللي بعد حقائق وحد يتكيف. قال له هذا منه يا جبريل يا منه؟ قالوا هذا جبريل. قالوا هذا ادم اعتقد. يتقدم عاد كل اسمه يجبر فيه واحدين وقوف قدامه. سوى جبريل يقول له هذا من هم؟ يقول له هذا كذا. يعاد اسمه السادة. هو له فيها راجل. قالوا يا منه؟ قالوا هذا موسى. موسى هو عايد الإنسان درجته عند مولانا تظهر له في السماوات، فيها اللي درجته تنشبر فوق السما السابع. خارجة بليدة عن سدرة المنتهى ينين يلحقها المخلوق يوفهم يلف ما تريد خطاها. قالوا انها عاد قالها سدرة المنتهى لأنها تنتهي عندها المقامات إلا من خصه الله بشيء. وهي بالشير القرآن يقول كلا إن كتاب الإبريري الناس اللي بارة الناس المطيعة الملانة لفي عليين فوق أعلى فوق رجل الناس صرمات طيبة اكتوبها تنحبس تحت. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين تحت ما تحت. ولذلك أرواح المؤمنين تطلع وأرواح الفاجرين تنحبس اللي يتقرب من السماء ينفر عنها أبواب السماء. كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. أعاذنا الله من السوء والبلاء. إلى الحد السماء السابعة اللي هي السماء التالية سبع سماوات السماء السابعة اللي هو قال يكرب الحال يفتح عنه لهو الوراج. قالوا جبريل هذا منه؟ قالوا هذا إبراهيم. إبراهيم خليل الرحمن. صلي على محمد وعلى محمد اجبرنا إبراهيم وعلى آله اجبرنا آله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إلى عاد قدام الناس دعنك الناس إماما إلى أبقى وحده خلاص. وإن إبراهيم كان أمة إلى ننقص من لحقوه والفوقان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم هذا مشكلته شن؟ أيوة تلاقي يطرح هواله إبراهيم خليل الرحمن. قالوا مين تخرصوا وسلم عليه. قال مملي إبراهيم لجبريل. قالوا ذا منهم؟ قالوا هذا محمد خاتم الأنبياء هذا ولد. قالوا هو هذا طالبت المولانا مات عنها وهوال الراشد اللي قاعد استجام مولانا في دعاء ممكن وراه. قالوا هذا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. رحب قالوا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قالوا من يتبرى من هواله هو حياشي حياش معها عسقار والله شي ظالمة صور جبريل. قالوا ذا اللي حياشهم. قالوا هذا تركت أولاد المؤمنين اللي موتوا سقار حتى كامل مؤمن بالله مات لطفي المزار يشيل إن كاملين أحصر عند إبراهيم خليل الرحمن ويتم الله مقومهم ينعود يوم القيامة والمؤمن يسلك والله من عذابه ويديره في الجنة إلا أني تقعد منزلة الطوجة والله يعني وتجري عنك المرثى تمين هو داخل عليك يكرر عليك إبراهيم خليل الرحمن. السلام عليكم وعليكم السلام. تبارك عارفني أنا خليل الرحمن أنا أبو المسلمين. هذا طفيلك والله يطفيلتك رأي لو جاب لك القدم هي داخل عليك طفيلك وطفيلتك اللي دفنتها للدني شاشرتك انحصروا به اللي ضامنهم خليل الرحمن. ملة أبيكم إبراهيم يريد أن نتكلم على الاقتداء. يخاطب مولانا جميع الأمة يقول للأمة المحمدية يقول لهم معكم شي كامل قلت لكم أنه عدلوا حد من الأنبياء شو على باطياتهم عارفونهم مستهدين وليش الجنة. يقول أنه من ذريته داود وسليمان ودسئنين يحكي أخبارهم كاملة يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم أنت يا رسول الله اقتدي بهذا الأنبياء شو على باطياتهم. وينص عليه في آية أخرى يقول وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ويجيب آية أخرى ويقول عنكم حد يبقي يرضي مولانا عنه. يقول قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حد يختار يرضي مولانا يهجر أهله وجميع يعرف يعني يسقموا الدين مولانا ما حد ما سقموا يهرب. شفتوا يا خليل الرحمن يمتحن مولانا في رواية أخرى ما يبقى بوتوها ولا بليدة شعر الجل ما نغمز منه. الآن إن شاء الله يدعي المولانا طرح له مولانا نوع من الكفار ما قط ظهر على وجهنا. اقعد له راجل مشاه مولانا الراجل شمشون في الكفر المدير العام للكفر بالله راجل قاعد متفا يطوشا يقول للناس انه هو رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله. رغماكم خارج واحد من موريتانيا لا لا لا مولي الفراعنة سقيري واحد يقدم عيال ويقول له ها منتي فلان ما حد راسي حامل رقبتي لا تخاف ما لا يخصكم شيء حق الله ما حد راسك على رقيبتك ما لا يخص شيء حاني كنت بعد قاعد ما خاصك شيء ما تعلمين هو جايهم قاع قال بلقيا وتعبان وفتران ويقول لهم تيو مضيع واتر اللي هو انا كمبرتي ما عنده خمسه تقول انت ما لقيت انك ما حدك من زرت حي ما لا يخص تلك وقام حرع رايتك حد تكل على المخلوق هذا ضل ضلالا بعيد ولا قاش يقول له ويقول قوم ما حد انا موجود لا تقلع قا قا خي ده من هو قا من انت ابراهيم خليل الرحمن يبتلى طلب مشاه مولانا الراجل قال انه رب العالم قال انه رب العالم ثاني شاف تريد عيه مولانا وقال له انا جايك من عند مولانا قال له مولانا مو وقام ما قطر السام انه ناكر وجود الله جل وعلا خالق من الوقيه اللي انت تذكر مولانا يطلع لك منه شمنا فار غريب وانت تخوف من مولانا يقول لله يا اخي خالق انت صوته لا مستعد يطيح من النار لو انا بلا فرين لا يطيح بدل لا يطيح فيه هاي خالق عنكم امور التاني بعد راي فيه اللي انت تنصحوا له والك ما عنده شيء حكم قالوا انت جاي من قالوا جاي من عند الله قالوا اللهم قالوا انا جايك من عند ربي قالوا انا رب امال قالوا انا الرب اللي جايك من عنده ما هو كيفتك يحيي ويميت قالوا حتى انا احيي ويميت لا حول ولا قوه الا موريتني موريتني بعضهم انت لا يعاقبك يقول لك والله ما انا رزقك انت هو الرزاق انت مجنون انت هو اللي ترزق يقول لك فلان ما يكبر من عندي رزق ولا انا رزقه حق الله انت عتهم قاع فرعون سقي يعبر لك بعباره الرزق خاسر عليه العباره ويلي ما يفهم الله مولانا هو الرزاق هو الرازق انت تهون ترزق هذا فرعون مترشح للفرعين يا غير ما زارت وقت ما هم صالح هو زاد قال له انه هو رب العالمين قال له انا قال له رب قال له انا وحيهم ابراهيم عاطيه مولانا روايه ما تدخل معاه نقاش ما بركك ينين قبو في الاغرى دي قال مولانا انه تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء اللهم ارفع درجاتنا يا من ادم وفيسد ما هم فكر وجاي ابن مولانا خالد الرحمن ومع هذا يتحاشش معاه بالسجن ماضي يا غير قلب متعيونه قالوا انا اوحي يوم يتقالوا قلت لك ماني مطولها معاك ان الله ياتي بالشمس من المشرق انا قالوا الرب جاي من عنده وقاسر وقع مع حلميه وشفت ولا قهوه ركيم ودعاتنا على رقاه ما يقبلوا المدفع ولا يقبلوا السكر ولا يقبلوا روايح بالمانع الا يقوم نافذ ويحكم بديته ويديرها ورا ظهره ويتم ينكبوا على الهيل لان هذا يدل على العتنه لانك انت تقبل العمود يقول اخلع لا الحبني ما عندي عمود ويهم يبرك لك فنه نشبر عمود بعد يقلبوا وان تقبلوا مدفع يقول لك ما خلاني انا هو ما انا متقادين وعدوا مدفع انا عندي دب ويهمش من التعايبين يا ريني تخلي لقاع كامل وتحكم بيديته وتكظمه دور يقول هذا هذا ما عندي مش هذا يبان بلاء نوع من تنعات العتنة هو زاد ما قاس به لذيل البعيدة قال له قلت لك انت قلت انك تحيي وتميت انا وانت ما انا مطولينها تتبان وفيس نعرف انا حباتي اني انصلط ومنك دون تزقنا قال له مولانا جاي من عنده يطلع الشمس من تل من قد القبلة وانت وتو قالوا لا اجيب هذه عكسها وتو لا قلب لي شي من نظامنا مولانا هذا النظام المعدل الملك غير انت منه شيء واحد الذين قالوا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هذا دار لويديه ورقاع سفاله من بعيد كتفه تكتيفه ما فقد يحرك قال مولانا فبهت الذي كفر ام بحب رقاع ان هذا جاه من جهه ما يجد يعرف نجعه تو معايا والله ما انت معايا بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. النقطة الأخرى ابتلاه مولانا ابتلاء ثاني، وهو أنه يتر الله يدعي المولانا يهبوهم اللي قاع يعبد الأصنام وما بيقبل مولانا والعياذ بالله. ثاني تري يدعيه المولانا وهي الكتريها نركز عليها الليلة إن شاء الله. عند من يتري يدعيه ولا يفصل الأمور قال له قلت لك أنت عايد ها ما كنين أترك الأصنام أراني، قال له من الآن محرم عليك تترقبني مع فمك، وإلى ما يكن دق راسك ولا تسميني قاع له قاع ما فيها الضوء. تريد عي أمته له ما فيها الضوء. سلط مولانا عليه كافر وقلع منه مولات خيمته. واحدة من زوجاته سلط مولانا عليه كافر رئيس في ذاك الزمن، وذهياله هي جميلة قبل وقلعها منه يخرص. وعاد يطلب مولانا يمرق ويضيق، والصابر المولانا يعقب ترتدت له، وجاء الكافر هذا هم انه يتخلط معاها ينبقى بيها عند المنزل، هم ينعتل انه هو بطرون ورئيس وانه عنده الفضل ذي الامور. اللاني له والو هو ترن له من السعد اللاني يتقدم شورها يبس وني يرجع عنها ينطلص. وعاد باحر يا خطي الزنقرشن، هذه هي الرقية الشرعية؟ هذا الشيء متفاصل؟ هذا الشيء نتيجته يراعى فيها؟ عاد اللاني يقرب منها لهو هو مولانا حاكم، وعند من يبعد عنها ينطلص بلو كرمها وردها. وعاد يسول كانها ساحرة، كانها قاع ساحرة لأن ما وعاد تبارك ما فيكم ما حتى وش عود أرسوا ما قال إنه يدور حد يتفتف علي وجايها من هذا. الإخوة شاروا بأن الوقت انتهى وأنا لا يمكنني تيتم فرفر لكم. هذا يزين الضب العام رين قالوا خليل الرحمن ثبات الليلة على القدر من أطاجه، وهذا القدر من معرفة أبينا إبراهيم. وتشوفوا اللي أعطى مولانا لبعض عباد المقربين وخاصة نبي الأنبياء وصحح لكم قدر من التصورات. وإن شاء الله الليلة الموالي الجاية إن شاء الله في التفسير إن شاء الله نواصلوا معاه إلين صرتكم ما تيسر من فيتامينات معناها مقويات في الإيمان. لكن شوفوا نقتداوا بذا الرسول اللي قال مولانا إنه بونا ويصلى عليه كما يصلى على خاتم الأنبياء. اقف الوجه ايوا شوف نظامنا اللي هو ان شاء الله الليله اللي يفوجوها ان شاء الله ما لها ليله الاثنين ان شاء الله. ها والله والله ليله الخميس ليله الاثنين الليله المواليه ليله الاثنين ان شاء الله. لا نتحولوا بكم شورت وجوني هو قالوا لنا لقاه يعود راكب في الوادي في الوتر يعود الى عدل السكوس ما يطيح. يا غير الناس المتعلقه انصاد، يا غير الناس المتعلقه لاني يخلق سكوس الاول تذرذر. انا انتم مارن واحد منكم عودوا لاصقين معانا يعني نعود الليله اللي جايشين قريب بليدتها قريبه. اح لهم ما شاء الله واللاني يطوال شوي السير يبدو واحدين ذيك الليله ما بوصوا واحدين ما كذا، ومعناها انهم كانوا ملنقين ما كانوا داخلين بالي السبيل. يا الله إلان قال لكم على ان الدرس لا يعد شرف صالح ما تفتصلوا معاه. يا راني تعود شور عين بنتيلي وبالنشاب وبالمطارق تدفعوا له. يا الله إلان قال لكم انها ورا البحر تقيموا شورها يا عاد حق عندكم محقا. وبعد الحاكم الليلانيه وخاف بلاغه في الاذاعه اعلنوا لا يقسم زقيبات من حمير. يا غير لا يقسمهم الله من شور فصاله غدا ان شاء الله وما لا يجبر حد بلا صف الوتر وراه قيس حمير قايس شيخ خامر يقد يقتلوا قاع يريد لا حد يعرف امامه. يخرص نشاطه للدنيا ويخرص نشاطه لاخر يريد يعود نشاطه للدنيا قوي ونشاطه في الدين ضعيف. ذاك معناها انه غذاؤه معناها انه اللي فكر فيه الا كرش وهي اللي يموت من اجلها. بارك الله فيك. وكيف نقوله بعض الدروس السابقه خارج من الرجال راك اللي ما ترى في المسجد مع صلاه الصبح ما تشوف. يا غير تعود تختار تعرف بلاد الشوابين وامام كامل الحمد لله واحدين عذر واحد شيباني وركبه يوجعوني تقول له انت ما جيت المسجد، يقول لك اخوان لا من اهل ركابي. يعني تعرف انه ما جالس المسجد بها ركابي، خرصوا عند الفور لو دوروا عند الفورات يا ولك ركابي هني جالس الفور عادوا صحاح، وهن عاد الصراحه قد قامت الصلاه وعادوا يوجعوا. ايوه تجب روح المسجد اولك مصلي هو الوراني في الصف، وين يجي سنبور له فول الرانك. شوفوا بال ايه وين عود قايس العرس وتكريف الوتر، تكريف الوتر وما قايس العرس دوالك ابو يشير بصبعه كي حد مخلع يدور اول وتر خايف لا يفوت طنطن يا غالي يعود قايس درس وتكريف بين الوتر يقولون هذا لا ما يصرم ولا عندي نراك اشبه الا نرجع للدار نشربتها. هل معناها انه ضعبان باتريته ما هي قويه؟ اذا ليله غدا ان شاء الله، ليله غدا ان شاء الله وشورتو جنين خالد ودير ماره سمعوه ساب دارك واحدين يقولوا ذاك ما اول قال سمعوا ضبطه خالد ماره معروفه مرصته للحسن على طريقته جنين حد قايشته جنين والله جاي من عندها لا يجي اللي منكبوا على حسب الجيل جاي مرصة معروفة إن قالها مرصة طول الحسن مشهورة لان يلحقها يتخطاها شوي إلى عاد جاي من شور كبتاء من الدشرة من الله لان ما هو قاع له يتخطى مرصة طول الحسن والله قاع إن شاء الله عند فمها مقابل دور يجبر واحدين من التلاميذ فم وقوف المسجد من فمي وراء عافي ما بينهم عقد روح ما هم ماطر ما هم ياسرين المسجد وراء عافي لا يصلي حد منكم المغرب ما هو بيدي واحدة يمكم يمشوني بينهم يختاروا الدرس يتم يعجل ونوفوا الدرس بالعجلة بهم اللي ماشيين مسيكين مرقب والنقل ايوه حد يدور انه يعدل له بالعجلة يتم يجي هو بالعجلة لما له بعد المارة واضحة الا مرصد والحسن وقفوا عنده ماكم لاهي بإذن الله تلحقوها من فم عريت واروقيه ينعدوكم يا المسجد واضح الكلام هو المارة بعد وضاحت ايوه طيب ان شاء الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والإكرام يا حج يا قدوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذاتك العلي سألك اللهم باسمك العظيم الأعظم اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تقلنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائع اللهم لا تقلنا هما الا فرجته اللهم لا تقلنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم لا تقلنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من سائر العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم لا تقلنا عدوا الا كفيتنا شرا اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها وفيها رضاك إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه أغنينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين الرحمن الدنيا والآخرة وارحمهم ارحمنا برحمة منك تغنينا بها عن رحمة واسوى اللهم ارحمنا برحمة منك تغنينا بها عن رحمة واسوى اللهم يا ارحم الراحمين اغننا برحمة منك تغنينا بها عن رحمة واسوى اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك استر لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك اللهم اجعل دعانا ورد اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت اللهم ادم علينا جميع النعم اللهم ادم علينا جميع النعم اللهم بدوامك ادم علينا جميع النعم اللهم بدوامك ادم علينا جميع النعم اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تضر علينا وارض عنا وارضنا اللهم هب لنا منك العفو والعافية الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة في النفس وفي جميع ما أعطيتنا اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها